بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة، هذا هو المجلس السابع من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ويوافق هذا المجلس يوم الاثنين 22 من محرم 1435 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الصدق والتوفيق والإخلاص بالقول والعمل. كما اعتدنا مراجعة سريعة، استحضار سريع لأبرز المسائل التي مرت، ولا أدري الدور اليوم على من. نعم، غير موجود. نعم، طيب، من يذكرنا بأهم المسائل؟ ولو كان هذا باشتراك من بين الإخوة فلا بأس. نعم، تفضل عمر، ارفع صوتك ما نسمعك. نعم صحيح، وكذلك في صفات أخرى. نعم صحيح، يبدأ الإنسان الداعية بالأولويات فيدعو الإنسان إلى ما هو أولى، ولا ينشغل بالشيء المفضول عن الأفضل والأولى، بل الحكمة تقتضي أن يبدأ بالأهم والأولى. ومما مر بنا أيضا من مسائل، لا بأس اللي تذكر المسألة تفضل. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، نعم، هذا كالتوطية والاستعداد. صحيح، ويدل على مسألتين، أولا أن يكون داعي بصيرة، وثانيا مستعدا. أن يكون مستعدا، أن يكون على بصيرة بحال القوم، ثانيا أن يتهيأ ويستعد له. وأيضا من مر بنا المسائل، تفضل عبد الله. نعم صحيح، سنت إدريس. نعم حسنت، بارك الله فيك، تفضل. ومما أخذنا من مسائل الحكم الدعوة إلى التوحيد، هل هي واجبة أم فرض كفاية؟ والخلاصة؟ الخلاصة إنه كما سمع كلمة الشيخ الأزهر رحمه الله، إنها فرض كفاية، ولكنها في هذا الزمان لقلة المجهولين وكثرة المنكرات تكون فرض واجب على كل مبتدئ في الدعوة إلى الله عز وجل. لكن بقيد، ذكر الشيخ قيد، حسب الاستطاعة، حسب الطاقة. ومما أيضا أخذناه حكم الزكاة، وأشار الإمام البخاري رحمه الله في توبيخه أنه يجوز نقل الزكاة من البلد إلى قرى المسلمين أينما كان. ما وجهه من تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ ما وجه ما ذكرت من تبويبه رحمه الله؟ ذكر يعني إشارة لطيفة إلى جواز نقل الزكاة إلى قرى المسلمين. تذكر الباب؟ الباب ما هو؟ الباب ما هو؟ تفضل. نعم، في آخر الباب قال حيث كانوا، تذكر الباب؟ فترد في الفقراء حيث كانوا، هذا الشاهد، حيث كانوا. ومن المسائل التي مرت أيضا نهاد، شهادة أن لا إله إلا الله لا تكون إلا بالنفي والإثبات، النفي والإثبات. حسن، نعم حسن. قال أول ما تدعوه نستفيد من هذا أن الإنسان يبدأ بالأولويات. نعم، البداية بالأولويات والأهم. وبالنسبة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة والصلاة والزكاة دون الصوم الحج، فكما تفضلت لأنه مقام ماذا؟ مقام الدعوة، هذا مقام الدعوة ليس مقام بيان وتفصيل. أما في مقام البيان والتفصيل فيأتي ذكر الأركان الخمسة. نعم تفضل. ارفع صوتك. صحيح، مرت بنا قاعدة الخصوصية لا تعني الأفضلية. من يشرح هذه العبارة؟ من يشرح هذه العبارة؟ الخصوصية لا تعني الأفضلية، اللي ما شارك تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما خص علي بالحديث لا يعني أن علي أفضل. صحيح، ذكرت نظائر لهذا أليس كذلك؟ مثل عبد الله. صحيح، نعم. وليس معنى هذا أن ابن عمر أفضل في العلم من أبي بكر وعمر وبقية الصحابة، لكن لا شك له مزية في العلم، لكن ليس أفضل من أبي بكر وعمر، وهكذا في نظائر ودلائل كثيرة. طيب يكون الأخير تفضل. نعم، مر بنا مسائل الأمس أن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان فاجرا، بل لو كان أيضا كافرا فدعاؤه مستجاب. نحن قلنا أنه الأخير الأخ، لكن استثني لأنه الأخ. تفضل ارفع صوتك. ترجح الإمام البخاري لماذا؟ جواز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى أي بلد من بلدان المسلمين ما دام فيه فقراء. أحسنتم جميعا وبارك الله فيكم. إن رأيتم الطريقة هذه بحيث أن تكون الإجابة موزعة بين الإخوة، إذا رأيتم هذه أنفع فنبقى عليها. إن رأيتم أنه يختار كل درس واحد ويعطينا خلاصة فالأمر لكم. هذا أفضل. طيب يعتمد أجل هذا، خلاص كل واحد جاهز ويعني يراجع ما سبق. إن أردتم الفائدة الحقيقية لكم فارجعوا إلى ما سبق وأعد مرار وتكرار، وقف عند المسائل وتأمل فيها وانظر، لا تجعل المعلومات تتراكم عليك فلا تستفيد، ولا سيما نحن في كتاب التوحيد. ذكرت لكم مرارا تكرارا أهمية هذا الكتاب، لأنه كتاب مبارك يحتاج كل طالب علم، بل أظني أنه لا يستغني طالب علم عن هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد. فيحسن بك يا طالب العلم أن تليه العناية الخاصة من حيث الاستعداد من قبل، حيث مراجعة ما مر بك، مراجعة المسائل، المشاركة والإجابة، فبهذا تستفيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم التوفيق والإخلاص للقول والعمل. عبد الرزاق له شوي رافع يده لكنه علشان جسمه صغير أنا ما رأيت يده، هو نازل تحت ولا رأيت اليد، فاعذرنا عبد الرزاق ما علمت. عندك جواب؟ تفضل. جواز الحلف من غير استحلاف. حسنت، جواز الحلف من غير استحلاف، ما شاء الله جواب طيب بارك الله فيك. اقرأ. توقفنا على الآية الكريمة وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا وهو شيخنا بالسامعين، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يقول الله تعالى عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. في هذه الآية الكريمة التأكيد على القضية الكبرى التي جاء بها الأنبياء وبعثوا بها وأنزلت الكتب لهذه القضية الكبرى، قضية التوحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فهذه الآية في حقيقتها مفسرة لمعنى التوحيد. إنني براء مما تعبدون، هذا كما تقول لا إله، إنني براء مما تعبدون كما تقول لا إله، فهذا مشتمل على إيش؟ على النفي. هذا مشتمل على النفي. الإثبات إلا الذي فطرني، وهذا كقولك إلا الله. فإذن قوله جل وعز عن إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، مثل قولك لا إله إلا الله، اشتملت على النفي والإثبات. فلا يتم التوحيد إلا بالبراءة من عبادة غير الله وإثبات العبادة لله تعالى وحده، إثبات العبادة لله وحده دون من سواه. ثم هنا ملمح جميل، حيث إن الله سبحانه وتعالى قال إلا الذي فطرني، قال عن إبراهيم أنه قال إلا الذي فطرني، ولم يقل إلا الله، قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ولم يقل إنني براء مما تعبدون إلا الله. فلماذا؟ وهل ثمة سر فائدة؟ الجواب نعم. نعم، يعني في هذا فائدة من وجهين. الوجه الأول في ذلك بيان علة إفراد الله تعالى بالعبادة، علة إفراد الله تعالى بالعبادة. ما هي هذه العلة؟ الخلق، صفة الخلق. ثانيا بيان بطلان عبادة الأصنام لأنها لم تفطركم فكيف تعبدونها، كأنه يقول لهم هذا، لم تفطركم، لم تخلقكم فكيف تعبدونها. فهو يشير إلى هذا المعنى العظيم، أليس الله الذي خلقكم كيف تعبدون غير الله؟ وهذا الملمح مستفاد من قوله إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني، ففيه فائدة من هذين الوجهين. بعد ذلك ذكر قول الله جل وعز نعم وقوله اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله. قبل أن نتكلم عن الآية هذه، نعم اي نعم إن قبل أن نتكلم عن الآية التي قرأها القارئ، ذكر الله تعالى جملة من الآيات تبين عناية إبراهيم عليه السلام بهذه القضية، قضية التوحيد. مر بنا من هذه الآيات ماذا؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكذلك ما ذكر الله تعالى عنه في سورة الزخرف وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي هذه الكلمة؟ هي عبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة من سواه. يقول الإمام ابن العربي رحمه الله لم تزل النبوة باقية في ذرية إبراهيم، والتوحيد، يقول والتوحيد هم أصله. من يقصد؟ إبراهيم وذرية إبراهيم، والتوحيد هم أصله، وغيرهم فيه تبع لهم، وغيرهم فيه يعني في التوحيد تبع لهم. وقال أيضا إنما كانت لإبراهيم في الأعقاب موصولة بالأحقاب بدعوتيه المجابتين، بدعوتيه المجابتين. الدعوة الأولى: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، يعني يا ربي ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فاستجاب الله تعالى دعوة إبراهيم في بعض ذريته، فلذلك يصح ما ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى أن إبراهيم وذرية إبراهيم هم أصل التوحيد، هم أساس التوحيد، هم الذين أسسوا لهذا التوحيد. ولهذا قيل عن إبراهيم إمام الحنفاء، إمام الحنفاء. ومن جاء بعده هو تبع له في ذلك. والمقصود أيها الإخوة، انظروا إلى عناية إبراهيم بهذه القضية الأم، تسمى هذه القضية الأم، لأجلها خلق الخلق وبعثت الرسل وأنزلت الكتب. ولهذا من توفيق الله تعالى للداعية أن يهتم بهذه القضية التي يهتم بها الأنبياء، يعني أن يهتم الداعية بما اهتم به الأنبياء. دليل على إيش؟ دليل على التوفيق، أن يقتدي بالأنبياء ويتأسى بهم. ولا تقل إن الناس اليوم ليسوا بحاجة للتوحيد والدعوة التوحيد، هذا ليس بصحيح. أحوج ما يكون الناس اليوم لهذه القضية التوحيد، ولا يوجد أحد لا يحتاج إلى غرس معاني التوحيد في نفسه، حتى العلماء، حتى أهل الصلاح والإيمان والتقوى بحاجة إلى تجديد هذه المعاني، معاني التوحيد والألوهية في نفوسهم، بدليل دعاء إبراهيم، فإنه دعا لنفسه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهو يدعو الله تعالى أن يهديه للتوحيد، مما يدل على أنه اعتنى عناية خاصة بالتوحيد في خاصة نفسه وفي ذريته من بعده. والآية التي بعدها قول الله جل وعز: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذه الآية الكريمة تدل على أن من أطاع غير الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه ربا ومعبودا من دون الله، وهذا ينافي التوحيد، وهذا ينافي التوحيد. أيها الإخوة، يظن بعض الناس أن الشرك يتمثل في صورة أو صورتين أو ثلاث. يظن البعض من الناس أن الشرك هو الطواف في القبور وسؤال أصحاب القبور، أو دعاء أصحاب القبور، أو ما سوى ذلك. يظنون أن هذه صور الشرك، ويفوتهم أن صور الشرك كثيرة، منها هذه الصورة التي أشار إليها الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى حينما ذكر هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يريد أن يشير إلى أن من صور الشرك ماذا؟ طاعة أحد من دون الله في التحليل والتحريم، في التحليل والتحريم، يعني أن يسلم الأمر له، فما أحله حلال وما حرمه حرام، ولا سيما إذا كان في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. فأن يعتقد الإنسان أن ثمة أحد من الناس يملك هذا، فهذا شرك، شرك أصغر أو أكبر؟ أكبر، شرك أكبر. والآية واضح: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني في طاعتهم، طاعة هؤلاء الأحبار والرهبان، كما فسر الآية الكريمة الصحابي الجليل، فسر الآية بهذا المعنى، بأنها طاعتهم، يعني طاعة هؤلاء الأحبار والرهبان. هذه صورة من صور الشرك. والمقصود من هذا أن صور الشرك كثيرة وليس الصورة واحدة، وأشار إلى صورة أخرى في الآية التي بعد، أقرأ. وقوله وإلى الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه أيضا من صور الشرك، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم إيش؟ كحب الله. ما معنى هذه الآية الكريمة؟ ما معنى هذه الآية الكريمة؟ نعم أبو أحمد. مساويا لحب الله، يعني يحبون غير الله من هؤلاء الأنداد أو غير الأنداد كحب الله. فتدل الآية الكريمة على أن هذا إيش؟ على أن هذا شرك، على أن هذا شرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، قال يتخذ من دون الله أندادا، هذا دليل على أنه شرك. شرك أصغر أو أكبر؟ شرك أكبر. وعليه الآيتان الكريمتان السابقتان في سورة التوبة وفي سورة البقرة تدلان على صورتين من صور الشرك الأكبر. ربما أن هذه الصور خفية لدى كثير من الناس، فلذلك أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى هاتين الآيتين لبيان هذه الصور التي يقع فيها كثير من الناس ربما يجهلون أنه الشرك الأكبر. نعم نعم. طيب لا بأس، بس باختصار، وأجيب باختصار أيضا لأنه ما ودي نفتح باب الأسئلة. نعم. هذا قول لبعض أهل العلم، وأنا تركت هذا عمدا لأنه سيأتي الكلام على الآية وتفسير أهل العلم الآية، ولكن هذا قول من أقوال المفسرين، وكلاهما صحيح ما ذكرت وما سبق ذكره قبل قليل. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال في الصحيح، يعني صحيح مسلم. وهذا الحديث يدل على أن التوحيد لا يتم ولا يكتمل إلا إذا كفر الإنسان بكل ما يعبد من دون الله، فلا يكفيه أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق حتى يتبرأ من كل معبود سواه. والإنسان مهما فعل واجتهد في الطاعات والإقبال على الله والإتيان بالعبادات والقيام بالفرائض، لكن لم يحقق التوحيد ولم يتبرأ من عبادة من سوى الله تعالى، فإن هذا لا ينفعه، هذا لا ينفعه. ولو أمضى الحياة كلها، لو أمضى حياته كلها في طاعة الله، لكن توجد عنده صور من صور الشرك أو لم يتبرأ من عبادة غير الله تعالى، فهذه الطاعات لا تنفعه شيئا، لا تنفعه شيئا، بل لا بد من تحقيق الإثبات والنفي كما سبق. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في هذا الحديث علق عصمة المال والدم، علق عصمة المال والدم بأمرين. الأمر الأول ما هو؟ الأمر الأول أبو أحمد، شهادة لا إله إلا الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما هو؟ الإخوة ذات اليمين. الثاني ما هو؟ دله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله. وقد أجمع العلماء على ذلك، وأنه لا بد في العصمة، لا بد في العصمة، عصمة الدم والمال، من الإتيان بالتوحيد على هذا الوجه، شهادة لا إله إلا الله والبراءة من كل معبود سوى الله جل وعز. لكن المشركون في زماننا هذا وفي أزمان ماضية يقعون في الشرك لكن بصورة مهذبة بحيلة، ولا يقولون إن نشرك ولا نعبد غير الله، ما يقولون هذا، يقول نحن نعبد الله، نحن نعبد الله. ولكن هؤلاء مثلا أصحاب القبور أو غيرهم، هؤلاء مجرد وسطاء، هؤلاء نتخذهم واسطة، لكن لا نعبدهم، نحن نعبد الله جل وعز، هكذا يقولون. ويقولون الله هو الخالق والمستحق للعبادة، لكن يجعلون هؤلاء وسطاء شفعاء من دون الله. وقد جاء الرد على هذه الفرية، جاء الرد على هذه الفرية وهذه الكذبة الكبرى في القرآن العزيز، لأن هذه حيلة وحقيقتها شرك، هي حيلة لكن حقيقة الأمر أن ما وقعوا فيه شرك. تذكرون الآيات التي تدل على هذا؟ نعم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فلا نعبدهم لكن يعني ليقربون إلى الله زلفى، يعني هم وسطاء شفعاء لأنهم أهل الصلاح ومقربون إلى الله، فهم أولى لأن يشفعوا لنا عند الله، نحن أقل منهم عبادة وطاعة، فلا يعني نستحق أن ندعو الله مباشر، لكن ندعو الله عن طريقهم، ندعو الله عن طريقهم. فبين القرآن العزيز أن هذا شرك مهما قالوا ومهما فعلوا وتأولوا، فإن هذا غير مقبول، وهذا باب خطير، باب خطير، باب الشرك باب خطير، لا تقبل فيه مثل هذه الدعاوى. ولذلك بين القرآن هذه الحقيقة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكن أخبر أنهم قد أشركوا بذلك، أخبر أنهم قد أشركوا بذلك، ولم ينفعهم ما قالوا أنهم اتخذوهم وسطاء إلى الله جل وعز. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك، اقرأ. باب من الشرك لبس الحذر في وفاة رجل مال وفي البلاء ودفعه. يقول الشيخ المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ما مقصوده رحمه الله بهذه الترجمة؟ مقصوده بهذه الترجمة أنه لما ذكر في الباب السابق معنى لا إله إلا الله وتفسير التوحيد، ناسب أن يذكر في هذا الباب وما بعده من أبواب صورا وأنواعا من الشرك الأصغر والأكبر، وهذا لا شك في غاية المناسبة، في غاية المناسبة. فلما قرر التوحيد وبين التوحيد وفسر التوحيد وبين معنى لا إله إلا الله، أراد أن يبين من خلال هذه الأبواب أمثلة وصور ونماذج من الشرك الأصغر والأكبر. لكن هل ما ذكره هنا في هذا الباب شرك أصغر أو شرك أكبر؟ وأيضا هل المؤلف رحمه الله جزم بشيء هنا؟ ماذا تلاحظون؟ على ما سبق أنه يقتدي بالإمام البخاري أحيانا في بعض التبويب إذا لم يكن الأمر واضحا أو كان يحتمل احتمالات فإنه لا يجزم به. وهنا هل لبس الحلقة والخيط يعني له حكم واحد؟ له حكم واحد؟ نعم، الجواب تفضل. شرك أصغر، يقول الأخ شرك أصغر، توافقون؟ نعم تفضل. ممتاز، بارك الله فيك ورفع درجتك وإيانا أجمعين. نعم، قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، لكن ممكن أن نقول أنه الأصغر أنه أصغر لكن قد يكون أكبر، وسيتبين هذا إن شاء الله. المقصود من هذا أيها الإخوة إنه المؤلف رحمه الله أراد بهذا الباب وبما بعده أن يذكر جملة من الأمثلة على الشرك، هذا في غاية المناسبة، وبهذا نعرف ارتباط هذه الأبواب بالأبواب السابقة. وهو يقول رحمه الله: لرفع البلاء أو دفعه. ما الفرق بين الرفع والدفع؟ ما الفرق بين الرفع والدفع؟ من يجيب؟ تفضل. نعم، الرفع ماذا؟ طيب أحسنت، الرفع هو إزالة البلاء بعد نزوله، أما بالنسبة للدفع فهو ماذا؟ منعه قبل نزوله. فالأول علاج والثاني وقاية. يقول رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. والمؤلف رحمه الله تعالى كما سبق اعتنى عناية تامة بهذه القضية، قضية التوحيد، وتفنن في التبويب كما رأيتم في الأبواب السابقة وكما في هذا الباب والأبواب التالية لهذا الباب، فإنه رحمه الله تعالى تفنن في تأكيد على هذه القضية وعلى نفي الشرك، دعوة إلى التوحيد، وأنه منهج الأنبياء والقضية الكبرى التي جاء بها الأنبياء، وكذلك ما يضاده من التوحيد بصوره وأشكاله. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: لم يعرف الشرك من لم يعرف التوحيد، من لم يعرف الشرك من لم يعرف التوحيد، والعكس صحيح؟ العكس صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم، وراكم توقفتوا. نعم صحيح العكس. نعم، ايش هما متلازمان؟ يعني الحقيقة يعني هما متلازمان، هي قضية واحدة أصلا، هي قضية واحدة. فلذلك لا يعرف الشرك من لم يعرف التوحيد، والعكس كذلك، الذي لا يعرف التوحيد يعني حقيقة التوحيد لا يعرف حقيقة الشرك، فهما متلازمان باب واحد. ولهذا يعني لا إله إلا الله، قولك لا إله إلا الله مشتمل على هذا، مشتمل على هذا. والعلماء إنما قالوا هذه العبارة أخذوها من قول لا إله إلا الله، لكن لا إله إلا الله على حقيقتها وبمعرفة مقتضاها وأداء حقها، ليس نطقا فقط. المصيبة أيها الإخوة أن كثير من المسلمين اليوم ينطقون بلا إله إلا الله لكن لا يعرفون معناها ولا يأخذون بمقتضاها. يحتاج أيها الإخوة إلى أن أتكلم عن مسألة الأسباب، لأنه المؤلف رحمه الله ذكر لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفع، يحتاج إلى تأصيل في مسألة الأسباب، الأخذ بالأسباب. هذه مسألة من مهمات المسائل. أول شيء الموقف من الأخذ بالأسباب، ثم إذا لم تكن الأسباب شرعية، إذا لم تكن الأسباب شرعية ماذا يكون؟ هل هذا شرك أكبر شرك أصغر؟ يحتاج تأصيل في هذه المسألة وبيان أن الأسباب، أن في الأسباب ثلاثة أمور، أن في الأسباب ثلاثة أمور لا بد من معرفتها. أولا ألا يجعل المسلم سببا من الأسباب لم يثبت شرعا أو قدرا، لم يثبت شرعا أو قدرا. إذن موضوع الأخذ بالأسباب لا بد فيه من الرجوع الكتاب والسنة، رجوع الكتاب والسنة والأخذ بما جاء في هذا الباب، فما اعتبره الشارع سببا اعتبرناه سببا، وما نفى الشارع أن يكون سببا يجب أن ننفي أن يكون سببا. ثانيا أنه لا يجوز للمسلم أن يعتمد على الأسباب، لا يجوز للمسلم أن يعتمد على الأسباب، بل يعتمد على مسبب الأسباب، ومقدرها وهو الله جل وعز، مع قيامه بالمشروع من هذه الأسباب وحرصه على النافع منها، وثالثا أن يعلم المسلم أنه مهما عظمت وقويت هذه الأسباب فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، مرتبطة بقدر الله وقضائه، لا خروج لها عنه البتة، ولا يمكن أيها الإخوة أن تنفك هذه الأسباب عن قضاء الله وقدره. ولعلنا نذكر جملة من الأمثلة بذكر بعض الأسباب الشرعية التي اعتبرها الشارع أسباب شرعية وبعض الأسباب القدرية. من الأسباب الشرعية مثلا لدفع البلاء أو رفع البلاء الرقية الشرعية، فهي سبب. من الأسباب الشرعية أيضا ما جاء في النصوص من الأدوية الناجعة والناجحة كما في العسل، فقد أخبر الله تعالى أنه إيش؟ شفاء. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، أكمل الآية، ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فيه شفاء. فبين الله تعالى أن العسل شفاء، إذن هو سبب شرعي، يعني جاء الشرع ببيان أنه سبب نافع. ومن الأسباب الشرعية أيضا الحجامة، الحجامة والحديث في هذا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم. وهناك أسباب، هناك أسباب قدرية مثل أوراق السدر، أوراق السدر تبين أنها تنفع بإذن الله من بعض الأمراض مثل السحر وغير السحر. الأدوية المعاصرة، العلاجات في هذا الزمن المسمى بالكيماوية والتي تباع في الصيدلية وفي غير ذلك وفي غيرها، هذه أيضا من الأسباب، هذه أيضا من الأسباب النافعة بإذن الله، لكنها أسباب قدرية، يعني قدر الله وأراد أن تكون بإذن الله شفاء لبعض الأمراض، شفاء لبعض الأمراض. وعلى هذا الأخذ بهذه الأسباب سواء الشرعية أو القدرية هذا مطلوب ومشروع. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو أحسن من تكلم في هذه المسألة، يقول في مدارج السالكين وبالجملة: فليس إسقاط الأسباب من التوحيد بل القيام بها واعتبارها وإنزالها في منازلها التي أنزلها الله هو محض التوحيد والعبودية، هو محض التوحيد والعبودية. لاحظوا قول الشيخ رحمه الله: وإنزالها في منازلها التي أنزلها الله. فمثلا الأسباب القدرية هكذا أنزل الله وقدر أن تكون أسباب للشفاء، وكذلك الأسباب الشرعية. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الناس في الأسباب طرفان ووسط. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة. يقول: الناس في الأسباب طرفان ووسط. الأول من ينكر الأسباب، وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والقدرية والأشعرية، عفوا كالجبرية والأشعرية وغيرهما. الثاني من يغلو في إثبات الأسباب، حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببا، حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببا. وهؤلاء يقول الشيخ هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. فهؤلاء اتخذوا أسباب كثيرة لا أصل لها ولا حقيقة لها. والثالث من يؤمن بالأسباب وبتأثيراتها ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله ورسوله، سواء كان سببا شرعيا أو كونيا. هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيا وآمنوا بحكمته. وعلى ذلك لبس الحلقة والخيط، هل ذلك من الأسباب الشرعية؟ نعم، ليس من الأسباب الشرعية، ليس من الأسباب الشرعية، وهذا لا أصل له في الشريعة، بل إنه قد يكون شرك، إما شرك أصغر أو شرك أكبر. يعني هو الأصل أنه شرك أصغر، لكن قد يرتقي فيكون شرك أكبر. كيف؟ متى يكون شرك أصغر ومتى يكون شرك أكبر؟ أجيبوني بارك الله فيكم. نسمع من الأخ الكريم، تفضل. أنا ما سمعت شيء، سمعتم؟ اي نعم، إذا اعتقد أنه الخيط أو الحلقة سبب لرزقه أو سبب لدفع الشياطين عنه أو دفع البلاء، فهذا إيه؟ ماذا يكون؟ شرك أصغر أو أكبر؟ نعم، يقول شرك أكبر، يقول شرك أكبر. نعم، ليش؟ مو بصحيح، ليس بصحيح الكلام هذا. نعم، الشمال، الله يجعلنا وإياكم من أهل اليمين. تفضل الأخ، تفضل. إذا اعتقد أنها تدفع البلاء من دون الله، من دون الله، فهذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو النافع وهو الضار الذي بيده كل شيء، إنما يعتقد أن هذا الخيط، يعتقد أن هذا الخيط أو هذه الحلقة سبب، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. أي نعم، لأنه سبب غير شرعي، لأنه سبب غير شرعي. المقصود أنه لا بد من التفصيل في هذا. قد يسأل سائل ويقول كيف نعرف السبب الشرعي؟ يعني كيف نعرف أن هذا سبب مشروع أو غير مشروع؟ كيف نعرف؟ تفضل الشيخ أبو الزبير، تفضل. لا بد أن يكون ورد في الكتاب والسنة، يعني ورد ما يدل على أنه سبب. طيب إذا لم يرد في الكتاب والسنة، يعني معناه كل ما لم يرد في الكتاب والسنة نقول أنه ليس سببا شرعيا أو قدريا أو ماذا؟ يحتاج تفصيل، تفضل. نعم، يعني بالنسبة للأسباب الشرعية فيه شفاء للناس مثلا، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والآيات التي جاءت أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للقدرية فهذه إيش نقول فيه؟ نريد قاعدة في هذا الباب علشان نتقن المسألة، لابد من قاعدة. نعم زبير، أي ألا يكون في محذور شرعي، يعني أي أحسنت، يعني يقال إنه ما ثبت بالتجربة أو عن طريق الأطباء مثلا إنه نافع، فنقول إنه هذا سبب قدري والأخذ به مشروع، لكن شريطة ألا يشتمل شيء من هذا على محاذير شرعية. في إضافة على هذا؟ كان عندك إضافة أبو؟ لا، هو ذكر هذا كمثال، يعني هو ذكر، يبدو أنه يريد أنه مثال من الأمثلة ليس قيدا في هذا كما يبدو لي. نعم. سنت سنت سنت بارك الله فيك. طيب الآية اللي بعدها أبو. نعم تفضل. وقال الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. شاهد من هذه الآية الكريمة التي ساقها الشيخ رحمه الله تعالى أن الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر، فليست أسبابا لذلك، ليست أسبابا لذلك، فيقاس عليها كل ما لم يكن سببا شرعيا أو قدريا، كل ما لم يكن سببا قدريا أو شرعيا فاتخاذه غير مشروع، فاتخاذه غير مشروع، إما أن يكون شرك أكبر أو يكون شرك أصغر. عمران بن حصين من بعد. وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من سر فقال ما هذه؟ قال من الواهمة، فقال ازعها فإنها لا تزيدك إلا وقتا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وابن ماجه في سننه، والحاكم في مستدركه، وهو من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن، مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال البصيري عن هذا الحديث اسنده حسن. وماذا قال عنه المؤلف؟ نعم، قال لا بأس به، فهذا حكم من المؤلف على الحديث. لكن عند التأمل في هذا الحديث الأقرب أنه ضعيف لما يلي: أولا، الحديث كما سبق من رواية مبارك بن فضالة، مبارك هذا ضعفه الإمام أحمد، ضعفه الإمام أحمد، ولا سيما فيما روى عن الحسن عن عمران، فإنه قال لا يحتج به، فإنه قال لا يحتج به. والأثر الذي معنا قد رواه عن الحسن عن عمران، وكذلك ضعفه ابن معين وجماعة من أهل الحديث. قال ابن حبان رديء في الحفظ، قال ابن حبان رديء في الحفظ. ثانيا، أن كبار تلاميذ الحسن، كبار تلاميذ الحسن مثل يونس بن عبيد ومثل معمر رووا هذا الحديث عن الحسن عن عمران موقوفا عليه، يعني من كلامه، ليس من كلام النبي، من كلامه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا، الحسن لم يسمع من عمران، حسن لم يسمع من عمران كما قاله أحمد وأبو حاتم وابن المديني وابن معين والدارقطني وجماعة من أهل الحديث. فبهذا يتبين والله تعالى أعلم أن هذا الحديث من ناحية السند ضعيف، أن هذا الحديث من ناحية السند ضعيف. لكن هل معنى هذا أنه ما دل عليه الحديث والمعنى الذي جاء في هذا الحديث معنى باطل أو معنى غير صحيح؟ لا، المعنى صحيح، المعنى الذي اشتمل عليه هذا الحديث صحيح، وهو مؤيد بنصوص كثيرة، سيأتي جملة من هذه النصوص التي تدل على صحة المعنى. وهذا الذي جعل الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله يذكر هذا الحديث في هذا الباب. وذكرت لكم في أول مجلس من مجالس الشرح كتاب التوحيد أن جملة من الأحاديث والأثار التي ذكرها الشيخ في كتابه هي من باب الاستئناس، من باب الاستئناس، وبعضها يكون صحيح، وبعضها يحكم عليه المؤلف. وهل حكم على هذا الحديث؟ حكم عليه، لكن بالتبين والنظر في السند يتبين ما سبق أن السند ضعيف، لكن المعنى الذي اشتمل عليه هذا الحديث معنى صحيح. والحديث يدل على إنكار لبس الحلقة لدفع الضر، لأن جلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله، وطلب ذلك من غير الله شرك، طلب ذلك من غير الله شرك. قال: في يده حلقة من صفر، في يده حلقة من صفر، الصفر النحاس الجيد. وقال: من الواهنة مرض يوهن الإنسان ويضعفه، يكون في كل جسمه أو في بعضه، وهو مشهور عند العرب قبل الإسلام. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. اطرحها، اتركها، تضرك ولا تنفعك، لا تزيدك إلا وهنا ضعفا، لأن النافع هو الله، والنفع والضر بيد الله جل وعز. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هنا ينفي الفلاح، ينفي الفلاح لمن اتخذ هذه أسبابا للنفع أو الضر، أسبابا للنفع أو دفع الضر. فيبين هنا أن من فعل هذا فقد انتفى عنه الفلاح، دليل الخيبة والخسران. ولكن هل هذا شرك أكبر أو شرك أصغر؟ نعم، حسب التفصيل السابق هو يختلف بحسب اعتقاد صاحبه، قد يكون شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر. لكن قد يطرأ يعني سؤال أو إشكال على من كان لماحا منكم، وأنتم كلكم كذلك إن شاء الله. نعم، معنا عبد الله، أنت منتبه، استعد للسؤال. هو يقول، نعم، ممكن تذكره عماد؟ هذا لا شك إنه إشكال فيه شيء. نعم، أي نعم، قول ما أفلحت أبدا، يعني هو يعني ينفي عنه الفلاح في الدنيا والآخرة، يعني ما أفلحت أبدا. وسبق أن قلنا أنه مثل هذا يعني ما ذكر في هذا الحديث قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر. فإن كان شرك أكبر هذا واضح، لا شك أنه واضح، ولا لا؟ الخسارة الدائمة في الدنيا والآخرة إذا كان شرك أكبر. لكن إذا كان شرك أصغر، نعم، هل ينفى عنه الفلاح وينفع عنه الفلاح مطلقا الدنيا والآخرة؟ نعم، من باب إيش؟ صحيح، السلف لهم منهج في مثل هذا، ويجنون هذه النصوص والأثار والحديث التي جاءت في الوعيد ويمرونها كما جاءت لتكون أزجر في نفس الإنسان، فلا يتكلفون في الكلام على مثل هذا، بل يتركون هذا ليكون أوقع في النفس. وهذا له نظائر وأمثلة كثيرة يعني، وإن كان بعض العلماء تكلموا على بعض النصوص والأحاديث الواردة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قتات، وما سوى ذلك من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهكذا في جملة من الأمثلة والنصوص التي جاء فيها الوعيد. فهل معنى هذا الكفر خروج من الملة؟ يعني من تأمل في النصوص ونظر فإن هذا لا يقتضي أن يكون صاحبه خارج من دائرة الإسلام، بل هو مسلم ولا يجوز إخراجه من الملة إلا إذا وقع في الشرك الأكبر أو الكفر الذي يخرج من الملة. المقصود أنه بعض السلف يرى أنه مثل هذه النصوص تمر ولا يقف عندها، لأن هذا أوقع في النفس، وإن كانوا يقولون ما ذكرت قبل قليل ويجمعون على أنه من لم يكن من أهل الشرك الأكبر، من لم يكن من أهل الشرك الأكبر وكان موحدا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مات على التوحيد فإن مصيره الجنة، يدخل الجنة وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء سبحانه وتعالى غفر له. على كل حال، الحديث الذي يعني مر بنا فيه الخلاف الذي ذكرت قبل قليل، ولكنه حديث له شواهد كثيرة تؤيد صحة المعنى الذي جاء فيه. نعم. يعني يمكن أن يقال، لكنه في تفصيل أو يحمل على أن مراده الشرك الأكبر، يعني من اتخذ هذه المذكورة في الحديث واعتقد أنها تنفع من دون الله فهذا هو الشرك الأكبر، وهو ما يقصده الصحابي، لأنه الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على عمران رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، اقرأ. ولما عقبت بعامل مرفوعا من تعلق تميمه فلا اتم الله له، ومن تعلق ركعه فلا ولا الله له. قال وله عن عقبه بن عامر، من الامام احمد، فان الكلام الذي قبله قال رواه احمد بسند لا باس به، وله عن عقبه بن عامر، على الاختصار الذي يسير عليه اهل العلم في مؤلفاتهم. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وأخرجه كذلك ابن حبان والطبراني في الكبير. وهذا الحديث، هذا الحديث من طريق خالد المعافري، من طريق خالد المعافري عم مشرح ابن هاعان، عم مشرح ابن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. والحديث هذا اختلف فيه كما يختلف في أحاديث كثيرة. الإمام ابن حجر رحمه الله يقول رجال هذا الحديث موثقون، يقول رجالهم موثقون، وصحه ابن حبان والحاكم وجماعة من أهل العلم، وجود إسناده المنذري. ولكن عند النظر في إسناد هذا الحديث يتبين أن فيه نظر من حيث ما يلي: أولا أن خالد المعافري هذا ليس بالمشهور، ليس معروفا عند أهل الحديث، وثانيا أن مشرح ابن هاعان ليس بالقوي، يخطئ ويخالف كما ذكر ذلك الإمام ابن حبان رحمه الله. وروايته عن عقبة على وجه الخصوص، روايته عن عقبة ابن عامر على وجه الخصوص فيها مناكير كما قال ذلك ابن حبان. وثالثا هذا الخبر رواه أبو الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر من قوله، من قول من؟ من قول عقبة، بلفظ موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك، هكذا بهذا اللفظ عن عقبة، يعني من كلام عقبة، موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك. وأبو الخير الذي يروي هذا الحديث عن عقبة كان ممن لا يفارق عقبة، كما ذكر ذلك الإمام المزي وغيره، كان ممن لا يفارق عقبة. وهذا يدل على الاختصاص بما يرويه عقبة. العلماء يقدمون حديث التلميذ الذي يلازم الشيخ إذا كان ضابطا من أهل الحفظ، يقدمون روايته على رواية غيره. يعني لو اجتمع حافظان يرويان عن إمام من الأئمة واختلفت الرواية بينهما، فإنهم يقدمون من لازم هذا الشيخ على من لم يلازم، وإن كان الآخر حافظ، وإن كان الآخر حافظ، فهم يعتبرون بمثل هذه القرائن والدلائل التي هي من أسباب الترجيح، ترجيح رواية هذا الراوي أو ذاك. وعلى كل حال، الخلاصة فيما يظهر لي بالنسبة للحديث عقبة أنه ليس بالقوي، أنه ليس بالقوي، ولكن له شواهد كثيرة. هذا الحديث له شواهد كثيرة. من هذه الشواهد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، عبد القطيفة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. والحديث جاء في صحيح البخاري ومسلم بعدة ألفاظ وعدة روايات. ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما قطع خيط كان على امرأته قد رقي لها فيه، قال رضي الله تعالى عنه: إن آل عبد الله بن مسعود أغنياء عن الشرك، أغنياء عن الشرك. وكذلك الآثار والأحاديث التي يعني ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب وفي أبواب لاحقة، كل ذلك يؤيد يعني صحة ما جاء في هذا الحديث الذي معنا. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله لما تكلم على هذا الحديث قال له ما يشهد له لهذا الحديث، ما يشهد له. فهذا هو الأقرب بالنسبة لهذا الحديث، أنه في سنده ضعف ولكن معناه يتقوى بالشواهد الواردة في الباب الذي بعده. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. طيب، قبل هذا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هل هذا خبر أو دعاء؟ هل هذا خبر أو دعاء؟ من تعلق تميمة فلا أتم الله له. نعم، دعاء، أو يقال الجملة خبرية بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء، ويحتمل أن تكون خبرية محضة. كلا الاحتمالين دال على أن التميمة محرمة، تعليق التميمة محرم. وقوله: من تعلق ودعه، من تعلق ودعه، الودع واحدة الودع، أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدفع العين، ويزعمون أن من علق هذه الودع لم تصبه العين، وبعضهم يقول لا تصيبه الجن، بعضهم يقول لا تصيبه الجن، فلا ودع الله له، لا ودع الله له، لا تركه الله في دعة وسكون. وضد الدعة والسكون القلق والألم، فلا ترك الله له خيرا فيعامل بنقيض قصده. وعلى كل حال، الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الحديث بهذه الروايات يدل على أن من علق تميمة معتقدا فيها النفع معتقدا فيها النفع فقد أشرك، لأن جلب النفع ودفع الضر من أفعال الله، من أفعال الله. ولعلنا نقتصر